قولوا الكافر يدخل النار، من هو اجعلوه نظريا، واضح؟ لكن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فأتى القرآن بتخصيص كفر من يفعل ذلك، وإلا لكان القرآن يجرى لنا بدون فهم. والله قالوا منهم أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة بدون تدبر، فهذا خلاف الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن العظيم. وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، وسيأتي كلامه إن شاء الله. وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومنات، وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد ذلك يعني شجرة فقط كانوا يعلقون سيوفهم وملابسهم يطلبون البركة، ما قالوا يا شجرة أغيثينا أو أنزل المطر، لا، بس قالوا نطلب بركتها. مع ذلك وقعوا في الشرك، فما ظنك بمن يقول مثلا يا بدوي أو يا رسول الله أو غير ذلك. فهل للزائغ بعد ذلك متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. لا إله إلا الله، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.